حصريا على موقع دي جي كيو. من كل الدنيا مشكلتي ان انا حساس ودموعي دي غالية عليا، فانا ابعد عنكم خلاص مش هاجي على نفسي انا الثانية. بحبك بس بقدر نكون انا وانت مش مع بعض، وحشني كلامنا وانذرنا تعبت من الغياب والبعد. عازف آر يوسف أوشا. يا عينيا كفايه دموع ويا قلبي ما تتأثرش، ويا عقلي انسى الموضوع وبغيرك ما تفكرش، ده احسن افضل موجوع ولا ان احكي لكم واش. بصحى من النوم مخضوض في منامي بشوف كوابيس، فيلم حياتي اسمه الموت والدور محتاج تركيز، عايش دور المبسوط وبموت خلف الكواليس. دخلت في حالة نفسية وشكلي من الوجع عجز، بقيت قافل باب عليا ودخاني بقى المنقذ، دموعي مغرقة عليا يومات حزين ومتنرفز، محدش حس يوم بيا مريق وفي حزن متدبس. جوايا كلام مكتوب خارج على شكل دموع، بالعافية بزق اليوم والساعة بقت اسبوع، كان عندي صحاب بالكون من شجرة بقت مقطوع، زعلان من كل الناس مخنوق من كل الدنيا، مشكلتي ان انا حساس ودموعي دي غالية عليا، فانا ابعد عنكو خلاص مش هاجي على نفسي انا الثانية. يا وجع القلب على نفسي وعلى الحال اللي انا بقيت فيه، يا دنيا بقلبي ما تحسي ليه جايبه الهم كله عليه، وليه دايما بكون ماسي من افطر حتى انا برضي، بقيت مجهول بقيت منسي من اللي انا عشت افكر فيه. يا حبيبتي انا ما نسيتكيش، اسف لو قلت حبيبتي ما بقيتي ما تلزمنيش، وحبيبي تغيري دلوقتي انا قلبي ما طوعنيش ولا صدق انك بعتي، كل ما بفكر فيكي تنزل دمعتي من عيني، كنت اقرب منك ليكي ازاي بسهولة تنسيني، بكرة الدنيا توريك ان انت بقى خسرتيني. بحبك بس ده قدرناه نكون انا وانت مش مع بعض، وحشني كلامنا وهزرنا تعبت من الغياب والبعد، وليه يا فرقة بتختارنا ده كان بينا في مليون وعد، وليه غيرنا مشوارنا محدش فينا ضحى الحد.